قال سبحانه: والذين يرمون أزواجهم، يعني يقذفون زوجاتهم بالفاحشة بالزنا، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قالوا: لا يوجد لديهم شهود، لأن أحدهم وجد رجلا على امرأته ولم يجد وقتا بحيث يبحث عن شهود ليشهدوا الواقع. فما هو الحل؟ رفع القضية للقاضي. القاضي حينئذ يعقد جلسة فيحلف الزوج فيها 5 أيمان. قال: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين.